لاعتراض إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام كلام الله ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم ينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. يعني ابن كثير رحمه الله يرى أن هذا ليس من باب التشبيه المقلوب المشهور عند البلاغيين إنما البيع مثل الربا، قالوا هذا التشبيه المقلوب، هو الأصل إنما الربا مثل البيع، لكن لشدة اعتقادهم حل الربا قالوا هو قاسوا الربا أو البيع على الربا، فهذا يسميه البلاغيون التشبيه بالمقلوب. ابن كثير يقول أنه ليس من هذا الباب، يقول هذا من باب الاعتراض على الشرع، لما حرم الربا وأحل البيع، ثم بين الحكم الشرعي وأحل الله البيع وحرم الربا. فابن كثير يقول إنه من باب اعتراضهم على الشرع. أحسن الله. قال وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي في قوله فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم في حديث علي بن مسعود وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات. قوله هنا وقد تقدم، هل في هذه الآية ذكر هذه الأحاديث؟ قال وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكره في هذه الآية، هل مذكور عندكم في الآية هذا الحديث؟ قال وقد تقدم في حديث علي بن مسعود. أيوه. هل مذكور عندكم في الآية؟ حتى تنكح زوجا في تفسير حتى تنكح زوجا غيره. لا. قال وقد تقدم في حديث علي بن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره. هذا مر معنا. وما يشهد عليه إلا إذا ظهر في صورة عقبة يكون داخل المسجد. هذا هو. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل له وآكل الربا وموكله. يعني أنه تقدم مر معنا، لكن هو ذكر حديث آخر. المفروض ذكر الآية بعدين قال وقد تقدم في حديث عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره. ثناؤه على ابن تيمية قال وقد صنف يقول ابن كثير وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. هذا يا شيخ مما يستفاد منه صحة نسبة الكتاب، بيان الدليل على بطلان التحليل. وفيه بعضهم كذلك ثناء ابن كثير كذلك يفيد في الرد على من يزعم أن ابن كثير رحمه الله مفوض. طبعا دلائل هذا كثيرة في كتاب ابن كثير أنه يثبت المعنى رحمه الله. وثناءه على ابن تيمية رحمه الله وتتلمذه عليه يعضد. أحسن الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أن يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الآية، وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. عن النبي هكذا. وش عندكم شيخنا؟ هذا شيخ يعني في الأصل مسندا قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير. هو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا بس شلون يعني حديث مرفوع ذكره موقوف. وش قال في المصباح؟ الأصل أسنده. أسنده وهذا الحديث قال وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه عن عباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن أبي زايد عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة وعمينة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا من باب إلى قلة إلى هو كنا ضابطها بضم القاف الأولى إلى قل هكذا الربا وإن كثر فإلى قل ما مضبوطة بالضم قال وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. وقوله ويربي الصدقات قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه أو ينميه. وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية. شاف يربي هذه لمن؟ ويربي الصدقات ينميها. من من القراء؟ قال هنا إلى قل بضم القاف وتشديد اللام أي فقر إلى فقر وذل. قال الطيبي القل والقلة كالذل أو كالذل والذلة يعني أنه ممحوق البركة. إن يا شيخ يكون قل وقلة كذل وذلة يكون قل وقلة وقلة وذل وذلة يعني فإلى قل وإلى قل فإلى قل أو فإلى قلة. إذا جاءت مع التاء كسرت. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. كذا رواه في كتاب الزكاة. من هو الذي كذا رواه في كتاب الزكاة؟ أي هذا كذا اختصار مخل. قال عن أبي هريرة قال كذا رواه في كتاب الزكاة ولم يحل إلى شيء. كذا رواه في كتاب الزكاة. ثم قال وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى. البخاري قوله كذا رواه في كتاب الزكاة البخاري. ما ذكره البخاري في المقبري؟

والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ، وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة. وليكتب كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله، وإما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه، فليملل وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق. قال وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المسورة بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد، ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار. كانها والله أعلم. وهذا مقيد يعني هذا الموضع مقيد بعدالة الشهود، وحكم به الشافعي على كل مطلق القرآن. كانها الأشبه لها مقيد يعني هذا الموضع قيد فيه العدالة ممن ترضون من الشهداء. ماذا لا نقول أن هذا الموضع قيد بقية المواضع في القرآن بالرضا في الشهادة، لأنها قال فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد يعني هذا الموضع مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن على كل مطلق في القرآن. بعد مقيد بس هو الكلام هل هو مقيد أو مقيد؟ بعد الشهود وبعد مقيد. وهذا مقيد. عندي فاصلة. قال لا عندي فاصلتين. ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار. التذكار هكذا أو التذكر؟ لا يعني فتذكر إحداهما الأخرى أي يحصل لها ذكر. ها لا لا لا فتذكر قراءة أبو عمرو وابن كثير، لذلك قال ولذلك قرأ آخرون فتذكر اللي هي قراءتنا بالتشديد من التذكار. إيه أبو عمرو بن كثير يقرؤون فتذكر يحصل لها ذكرها. قال يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. ذكر عندك أبو عبد الرحمن؟ ذكرى عندي ذكري يبدو ذكري هذه خطأ.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم وإليك المصير. الآية يا إخواني لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم جاء توضيحها في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك اختلف العلماء هل هذه الآية ناسخة لما قبل أم لا، أو اتفقوا على النسخ لكن اختلفوا في معنى النسخ، هل هو النسخ بمعنى إزالة الحكم أو بمعنى التقييد، لأن الآية الأولى أطلقت حتى ما يخطر ما يرد من الخواطر فإنه يحاسب الإنسان عليه، فجاءت الآية الأخرى موضحة ومفسرة ومقيدة لما أطلق في الآية الأولى، وهذا يطلق عليه السلف نسخا، وإلا فالآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه آية محكمة، والإنسان إذا أضمر فعل المنكر وعزم عليه بل ما يضمر من معتقد يحاسب عليه، يحاسب الإنسان على ما في قلبه وما يضمره وما يعزم عليه، لكن الإنسان ترد عليه الخواطر أن يفعل هذا أو يعتقد هذا من الخواطر التي ترد على البشر، وهذا الذي أشفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونزل التخفيف على الأمة بعدم المحاسبة على هذا الأمر. وبعض العلماء قال أنه يكفرها الصلاة ويكفرها، لكن ظاهر الآية أنها مقيدة لهذا الأمر. أحسن الله. فالآية محكمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، محكمة، والله عز وجل يحاسب على الظاهر ويحاسب كذلك على ما يضمر القلب، لكن الخواطر هي التي لا يحاسب عليها فهي المقيدة بالآية الأخرى. قوله وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما صريح الإيمان كما ورد في الحديث. أحسن الله. وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة، لو تعدل مكتوب بالإحابة، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل لنا به. وقوله واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، فلا توقعنا في بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. تعدل الآخرة، كتب والآخر. قال الله نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. احنا شيخ اللي عندنا ضيف من الإمارات، ما شاء الله خير، ضيفكم ضيفنا، يبارك فيكم. نكتفي بهذا القدر، انتهينا لله الحمد من سورة البقرة، وغدا إن شاء الله نشرع في سورة آل عمران. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما في النفل فتقال، في الفريضة في خلاف، أما في التراويح لا تقال. في الفريضة في خلاف فيها، يعني روايتها يرى ايش المنع. انتظر دعوا انتظروا، الشيخ خالد جاي. يعني نسكر شيء ولا ننتظر؟ هذه الآية ورد في حديث، وإن كان في إسنادي كلام. يعني انتهينا لله الحمد. الإمام هو حلا 15 جزء يا شيخ. لكن حقيقة ما في مثل الأصل.